متسلم هذه لا لا لا لا صافح لا لا لا لا صافح لا لا صافح لا لا صافح لا لا صافح لا لا صافح لا لا صافح لا صافح لا صافح لا صافح لا صافح لا صافح لا صافح لا صافح لا يعني هل يجب عليهم هذا؟ لا لا لا يستتب بسنة الله ولا حاجة إلى أن يذهب نعم والحديث الثاني حديث عمر رضي الله عنه أنه رضي الله قال من اعترف من أقر بولدي ركعتين فهات له أن ينفيه. المقصود من هذا أن اعتراف الأولاد معناها عدم الرجوع وأن المعترف بولده يعني يجب عليه يستمر في ذلك ولو رجع لم يقبل الرجوع. وهذا محل إجماع محل وفاق بين أهل العلم. والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجل قال يا رسول الله ثم امرأة في ولد غلام أسود وفجاء بهذا ليعرض بنفيه استنكره لأنهم كانوا دونها فيها من أوراق يعني أسود. قال نعم. قال فأما أتلها ذلك قال لعلك نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق لعل كان شبيها بخال أو جد أو جدة أو نحو ذلك كان أسود. فالمقصود أن اللون لا يوجب التهمة بالفاحشة ولا يجيز اللعان إلا إذا رأى الفاحشة، وإلا فهو مجرد كون الشبه اختلف في اللون أو في غير اللون لا يوجب نزول الزوج أن يلعنها ولو بها بفاحشة. ولهذا انكر عليهم ذلك ولم يرخصه في الانتفاع منه. هذا هو الذي عليه اهل العلم. لا يجوز ان يعتمد الزوج في اللعان مجرد السبع ولا مجرد الظنون، بل ان راى شيئا يقينا لعن عليه وانتفع بالوالد كان هناك والا فلا. تقدم البحث في امس في من فيما اذا رجع الملاعب فتراجعت المغني في هذا فذكر رحمه الله انه اذا رجع واكثر نفسه يقام عليه حد. قال انه قول الشافعي وابي ثور وابي حنيفه ولا نعلم انه كان مخالفا من اهل العلم من محل وثاق من اهل العلم لانه الغي عن الحد بسبب انكاره ولعانه. فلما كذب نفسه فانه يقام عليه الحد حد القذف. وكذلك اذا استحق الولد يلحقه بعد ذلك استلحقه لانه محتمل كونه يكذب نفسه ويستلحقه فيها في مصلحه الولد. فاذا استلحقه يلحق هذا هو الأرجح. وذكر عن سفيان الثوري التفصيل قال إن كان ذكر أنه يستلحقه حي أو ميتا سواء ولد حي أو ميت. وقال جماعة إن كان إذا كان ميتا فإن كان وراه مال واستلحقه فهو متهم بأن بعيد المال. قال أبو حنيفة رحمه الله إن كان وراه ولد إن كان مات وراه ولد فلا بأس بالاستلحاق، وإن كان منقطع ليس وراه أحد فلا حاجة للاستلحاق لأن لعدم قدر الله إليه. والصواب انه متى استلحقه لحقه مطلقا لان مراعاه حفظ الانساب وبقاء الانساب مطلوب شرعا. فاذا كذب نفسه واستلحقه لحقه ولو قيل انه بمجرد تكذيبه نفسه يلحقه مطلقا ولو لم يستلحقه لكان وجيها، ولكن لم يكن احد قال بهذا لانه هو وجيه. فانه متى رجع كذب نفسه وقيم عليه الحد فانه الذي يلحقه تبعا لهذا الشيء. هذا هو الاظهر والاوجه كان قال به احد من العلم ويكون ان شاء الله متابعا له فيه حتى نشوف من قال به، لان حينئذ لما رجع تبعه الولد. ولكن ذكروا استلحاق انه اذا استلحقه لحقه مطلقا حيا او ميتا. والله جل وعلا اعلم. الرجل نعم يقول قام في الحد يكون رجل على هذا نعم قام في الحد الرجل لانه فيه والله قام عليه الحد حد القذف وحد الزنا جميعا. فاذا كان المطالب طرف الزاني هي طرف الزنا معروف، لكن هذا الزور طرف لانه كذب عليه يقام عليه حد القذف. اما الزاني اذا اعترف انه زاني وهو سيد معروف انه يقام عليه حد الرجل. ايش معنى يستحقه ولده؟ لو ولدي يعني لو ولدي ثم كان ولده. نعم.

الحديث لا الحديث فاطر في الخير من النبي صلى الله عليه وسلم رضى انه لا نفقة لها ولا كسوة. فجد العلماء على ان المملوكة ليس لها نفقة ولا كسوة. وهي التي فارقها زوجها مفارقة لا رجعة فيها كالمسلوخة والمطلقة بالعوض والمطلقة آخر الثلاث فقط الأخيرة من الثلاث وللثلاث عند الجمهور لا رجعة زوجها عليها عند الجمهور فتكون مثل من طلقها آخر الثلاث ليس لها نفقة ولا كسوة. بينما النفقة والكسوة المرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة المطلقة فقط واحدة وطلقتين. أما إذا كانت بائنة ومسلوخة بالنسبة غير شرعي والمخلوعة ومرتوتها في آخر الثلاث فإنه لا نفقة لها. أما المطلقة ثلاثا كلمة واحدة قدم أن الراجح أنها تحسب واحدة كما هو صلاح ابن عباس ثابت في المسلم. أما الجمهور يرونها بائنة وعلى قولهم لا نفقة لها ولا كسوة. لكن على الصحيح من رجعية فلها نفقة ولا كسوة كسوة. وحي سلامة الآخر كلاهما يدل على أنها متوفى عنها لا تنتجب والطيب ولا تكتحل ولا تختصب بالحناء كما تقدم فلا تكتشف بالصدر ولا حول ما لا طيب فيه ولا جمال فيه. الله أعلم. نعم. وهي مختارة يعني مكتوبة هي مكتوبة. يعني اختارت نفسها أن عتقت اختارت نفسها فأمر النبي في اختيارها وشفع إليها أن تقبل مغيثا زوجها ولكنها أبت وقالت تأمرني أو تشفى قال بل أشفى فقال لا أحد يعني فيه. نعم. الله فإن لا قرر أن أما هو الحرة في الحجة على هذا الحرة قال حرة لما اختارت نفسها قالت حرة. نعم. والأمة حجة الحيرة يعني الجمهور أهل العلم عن النص. نعم. قالوا ألفوا عن كتابها قابلة سمع منها دخل عليها وسمع منها روى حديث فاطمة ثلاث من طرق كثيرة عنها رضي الله عنها في سماع منها ومن المؤلفة السابقة في بيان أنه سمع منها. ما أتذكر وش السر نعم الله أنا ما ذكرت حديث المعطية الأصلي اللي يأتي وقت أخرى لهذه المسألة. نعم الصبر كذلك الصبر يدل على أن يجب تحط على العين الليل من باب الدواء وهكذا نحو من الأدوية القطور أشياء التي مقصودها الدواء ليس مقصودها السحر فلا بأس أن يجعل الليل يسحب النهار إذا كان له بقية من الزينة يسحب النهار إذا كان من باب الدواء لا من باب التجمل. كان يزينه سبه ينوره لأنه نور. لعله يخطف من ثم الضيف قال يجب شدة. نعم ما راجع كلام الثالثي لكن الذي يعرفه في قصة. نعم خروجها لحاجة الله عنه نعم لا لا هذا من الحاجة تشفي حاجتها طعام كسوة. نعم قضية كبيرة راجعت في العلل من أبي حاتم ما ذكر الا نعم وانما في ارواع الغليل اشار الى اليه قال حديث عائشه رضي الله عنها امرت دائره عن تاكد ثلاث ايام رواه ابن ماجه صحيح عن علي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسد عن عائشه قالت فذكره هو هذا اسناد صحيح رجال ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد وهو ثقه ولهم شيخان كل منهما الى علي بن محمد احدهما ابي الحسن الطنافسي في مولى ال الخطاب والاخر القرشي الكوفي وكلاهما يروي عن وكيع

وعن صراحة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يكتفي نفسا يلبسه ولا نفقه. فقال نعم. فلما قلت في الفترة ناداني فقال انقتي في بيتك حتى يبلغ كتاب أجله. قالت فاعتدت فيه 4 أشهر. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والزهري وابن حبان والحاكم وغيره. وعن فاطمة بن قيس رحمه الله اسكان الزهري اسكان الى زهري شيئا. وعن فاطمة بن قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يتخذ علي فامرها فتحولت فورا. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبس علينا سنه نبينا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال لا تلبس علينا سنة نبينا. عدة أم الولد إلى توفي عنها سيدها 4 أشهر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعنه الدار الفكري بن الخطاء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن من أقراء الأبقار. أخرجه مالك وأحمد والنسائي في قصة بسند صحيح. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيرتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة وصححه الحاكم وقال فيه اتفقوا على بعض. هذه الأحاديث السبعة كلها تعلق بما بالعدد. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه في خالته أنها طلقت فأراد أن تجد نقلها فتجر أراد أن تخرج ولم من يعني أنها المعتدة مطلقا لا تخرج. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وسكت إليه فقال بس صدقي فأمرها أن تخرج وقال فعسام صدق لا تفعلي معروفا. في رواية أبي داود النسائي أنها طلقت ثلاثا. حديث هذا يدل على أن المطلقة البائن تخرج بحاجاتها ولا حرج عليها. هذا الحديث فاطمة قيس الآتي والسابق أيضا فإنها طلقت آخر الثلاث وأذن لها أن تخرج وأن تعتد بعين بيت زوجها. ودل ذلك على أنه لا حرج على البائن في الخروج وأنه ليس من جنس المعتدة الرجعية ولا من جنس المتوفى عنها. والمعتدات أقسام المتوفى عنها الرجعية لا تخرج لهذا في قوله تعالى يا أيها الذين طلقتم النساء فطلقوهن عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله رب لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتي الآية. والمعتدة الرجعية لا تخرج ولهذا قال الصيام بعد ذلك لا تجري لأن الله يحيي ذلك أمرا. هذا يبين من في العدة في عدة الرجعية. ولأن الرجعية يرجى أن يعود فيها زوجها وأن يرجع إليها وأن يرى منها ما يسره فصار جلوسها في بيته مناسبا بل واجبا لهذه المصلحة العظيمة ولغيرها من الحكم والأسرار التي يعلمها من الله سبحانه وتعالى. أما المعتدة الدائم فلا حيلة في رجوعها أنت قد انتهى أمرها فلم تكن هناك حاجة إلى حبس هذا البيت ولهذا أذن لها من الحديث جابر هذا وحديث فاطمة بنت قيس. وحديث فاطمة بنت قيس فيه هنا سمعها بالتحام علي فقال لها تقدم في حديثها انه مؤذن لها ان تعتد عند ابن المكتوب عند ابن المكتوب بعدما اذن لها ان تعتد عند ابن ام كبير. فهذا يدل على ان البائن لا حرج عليها في الخروج والعده في غير بيت زوجها بعد الإجاب. وأما حديث رائعة يدل على أن المتوفى عنها تعتد في البيت كما اعتدها الرجعية. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنها زوجة ولها حكم زوجات ولهذا لها أن تغسل زوجها وله أن يغسلها فأشبهت الرجعية. ولأن المصيبة عظيمة